السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونمتثل أمر ربنا إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم حلق اللحية. تكرر الجواب مرارا على هذه المسألة بما حاصله أن حلق اللحية حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، أما كونه حرام فلحيود فاعله عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولمخالفته أمر رسول النبي قال: قص الشوارب وأوف اللحى. ثم أن الرسول كان ملتحيا والأنبياء كذلك: يا ابن أم لا تأخذ بالأحياء ولا برأسي، قاله هارون عليه السلام. أما الضرورة وأنها مجوزة فلقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. هل الحديث الضعيف لا نعمل به؟ أنصح بالعمل بالحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فريق من أهل العلم فقد عملوا بالضعيف بشروط، منها ألا يشتد ضعفه، منها أن يكون في فضائل الأعمال ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، والله أعلم. كيف يكون القلب سليما؟ أعلم أولا أن قول الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال عدد كبير من أهل العلم: سليم من الشرك، وقيل سليم من الرياء، وقيل سليم من النفاق، وقيل سليم من الحقد والغل للمسلمين والمسلمات. فاسأل الله أولا أن يسلم لك قلبك، فإن القلب أمره بيد الله سبحانه، أنفسنا بيد الله، والله يقلب القلوب كيف يشاء، ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن، فادعوا الله بثبات القلب. ولا تعمل أعمالا تبتغي بها وجوه الناس، ابتغي وجه الله بأعمالك. بارك الله فيك. حكم الإشارة بالسبابة في التشهد الأول ذلك أمر مسنون. أما رواية الشهادة فالإشارة بالسبابة بين السجدتين، الإشارة بالسبابة في الجلسة التي بين السجدتين إشارة، عفوا، حديثها رواية شاذة بين السجدتين. يقول السائل: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، هل يثبت؟ في سنده بعض المقال لكن عمل به كثير من أهل العلم. وقد أقيلت هيئة أو عثرة بعض المتعثرين من الصحابة الأفاضل لما تعثرت أقدام أو زلت أقدامهم، وأيضا لما وقعوا في بعض المحظور كمصعب بن أثاث رضي الله عنه لما تكلم في عرض عائشة وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وليأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فعفى عنه أبو بكر وعقلت عثرته. حاطب بن أبي بلتاع لما أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، إنه خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. في نهاية الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لماذا تختلف المذاهب والقرآن واحد؟ لأمور متعددة حفظك الله، منها اختلاف الأفهام، تختلف فهمي عن فهمك في فهم نص، منها قلة العلم، أقوام عندهم علم وأقوام ليس عندهم علم في نفس الباب، منها الاختلاف في صحة حديث وضعفه. أسباب كثيرة: امرأة تلد ثم ينقطع الدم بعد 8 أيام لمدة 15 يوما، ثم ينزل الدم مرة أخرى. إذا كان هذا الشأن يا سامح، فبعد 8 أيام تغتسل وتصلي إلى أن يأتيها الدم مرة أخرى تمتنع، وبالله التوفيق. 2 شريكان في مال في مشروع، قال أحدهما الآخر: المكسب مناصفة والخسارة أنا أتحملها، هل تجوز هذه الشراكة؟ 2 شركاء في مشروع، قال أحدهما للآخر: المكسب مناصفة والخسارة أنا أتحملها، هل تجوز هذه الشراكة؟ إذا رضي الشخص على نفسه بهذا الكلام لن نجد مانعا، لن نجد مانعا بهذه الطريقة. هل الأرض المشترى وفي تردد في بيعها أو تركها للأولاد زكاة؟ ليس عليها زكاة بهذا التوصيف. هل يجوز توزيع الأضحية؟ طيب ثبت السؤال. ماشي. حكم صيام اليوم الثالث من أيام التشريق: لا يجوز صيامه، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يقول: ما حكم شروط الاحتساب ولا الاحتطاب؟ لم أفهم. هل عفوا حكم يعطي لرجل مال يشغله لي قال علي المكسب والخسارة وهو لا يخسر، ويتم إعطائه نسبة ثابتة؟ يا حريص، إذا كان ذلك كذلك فليكن يعطيك المبلغ تحت الحساب، على أساس أن آخر السنة إذا أتت يحسب حساباته، لك تأخذ عليك تدفع. وحفظك الله يا شيخ طارق البنان: امرأة زوجها مفقود من سنة ولا تعرف عنه شيئا، إذا كان أسيرا أو ميتا، تريد الزواج الآن، هل تعمل خلعا؟ إذا عملت طلاقا للضرر جاز ذلك، وإذا عملت خلعا جاز ذلك أيضا. في حالة الاختلاع فالجمهور يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة فتعتد عدة المطلقة، أما عثمان وابن عباس فريان أن تعتد بحيضة واحدة. نعم، لا تعتد عدة الميت، تعتد عدة أما المختلعة تريحها حتى لو كان حيا خرجت من الإشكالات. هل يجوز توزيع الأضحية عن الأقارب من نصيب الفقراء؟ ويجوز توزيعه بعد العيد؟ ليس هناك نصيب محدد للفقراء يا من وسمت نفسك بالكابتن محمد أحمد، فأنت صاحب العقيقة تفعل فيها ما شئت، لكن إن كنت تريد الخير فأكل من الفقراء يكرمك الله. أما عن التوزيع بعد العيد جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أولا نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3، ثم بعد ذلك رخص وقال: كلوا وادخروا حيث شئتم. فلا مانع من التوزيع بعد الأيام، أيام التشريق. حكم النصح أصدقاء له عفوا، هل يجوز العمل في شركة لحوم ليست مسلمة في مجال التعبئة؟ إذا كانت لا تزكي اللحم ولا تذبح الميتة لا يجوز لك أن تعبئ الميتة يا محمد. كيف نتعامل مع البدع ومن يؤمنون بمن في القبور؟ كيف يؤمنون بمن في القبور؟ وضح. هل كثرة وجود النمل أو الحشرات ترجع إلى الربا والقروض؟ ليس لكثرة النمل صلة بالقروض بالربا إلا إذا كان ثم عذاب من الله سبحانه وتعالى للمرابين وصلت عليك أي ابتلاء قد يكون من هذا. هل قولون الله موجود خطأ؟ طبعا خطأ، لأن معنى موجود أن له واجد أوجده على اسم مفعول، لا فليس هذا الكلام بصواب، وأن هذا مرودي في الكتاب والسنة. وثانيا اللغة لا تقتضيه، اللغة الصحيحة، لكن نبدله بكلمة أخرى: الله حي لا يموت، الله عليم سميع عليم، الله خبير بصير. هو معنى أينما كنا يطلع علينا يرانا. رجل جمع زوجته بعد الطهر من النفاس وأثناء الجماع نزل دم ليس عليه شيء حفظك الله تعالى. قل بارك الله فيك، الله يجمعنا وياك في الفردوس ويغفر لنا ولك يا أخي محمد، بارك الله فيك. الفرق بين التدليس والإرسال: التدليس تروي عن شخص أنت التقيت به وسمعت منه ولكن أسقطت واسطة بينك، وبالإرسال أن تروي عن شخص لم تدركه. هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنك؟ لا يجوز، وأطال الله عمرك يا شيخ وليد أبا الناس. ما حكم من لم يبت في منى يوم التروية وذهب منى لم يجد مكانا ثم ذهب لعرفة لا شيء عليه؟ كيف يكون التحريز على الحية إذا وجدتها؟ ماذا أقول؟ ليس عندنا نص في بيان صفة التحريز، لكن من العلماء من يقول أقسمت عليك أن تخرجي، من يقول أقسمت عليك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان أن تخرجي، وليس في المسألة نص. حديث إذا شككت فلا تحقق لا يصح، لكن عندنا إن بعض الظن إثم. نذر شيئا وعجز عنه فكفر عنه ثم وسع الله عليه، هل يخرج النذر؟ ليته يفعل، ليته يفعل ويخرج النذر، بارك الله فيك. هل تجوز الأضحية؟ نجبنا لا تجوز الأضحية بأرباح البنوك حفظك الله. حكم من كان يصلي في السعودية وعندما عاد إلى مصر ترك الصلاة، كيف ننصح هذا؟ من كان يصلي في السعودية ولما رجع مصر ترك الصلاة، كيف ننصح هذا؟ صح أن رب مصر هو رب السعودية، وهل كنت تصلي في السعودية خشية، يعني خشية الناس أو خشية الله؟ انتبه، إن الله قادر عليك أينما كنت. إذا كان حديثه لا يقتل والد بولده ضعيف رواية النفس للنفس محكمة، فلما لا نقول بأن الوالد يقتل بولده؟ الإجماع على فهم الآية، الإجماع عفوا على هذه المسألة، الإجماع استثنى الوالد والله أعلم. حكم تكفل الدولة بدفع الفوائد الربوية عن المستفيد: إن استطعت ألا تفعل فابتعد، لأنك تساعد الدولة أيضا على الربا، لكن إن كان ثم ضرورة والدولة هي صاحبة البنوك وهي التي تتنازل لك عن الفائدة، فإذا كانت ضرورة فلا بأس، لكن إذا استطعت البعد فابتعد. المرتب محول للبنك وكل شهر يتبقى جزء، وكل فترة ينزل مبلغ كأرباح ليست ثابتة. لا، خذ المرتب فقط يا كابتن محمد أحمد، خذ الأصل فقط، لا تأخذ الأرباح، وإذا أخذت الأرباح أخرجها في أي سبيل من سبل التخلص منها، كإخراج إلى الفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. بارك الله فيك. معنى نذر اللجاج، نذر اللجاج نذر اليمين الذي يتنزل منزلة اليمين. قلت أقسم والله بدون يمين حتى لأضربنك، لله علي أن أضربك، فنزل منزلة اليمين. صحة قصة العجوز التي كان يذهب لها سيدنا أبو بكر وراه لا أعلم لها سندا ثابتا يا أبا جبل. إن شاء الله يا عادل نرتب جهود درسا بإذن الله لبيان أذكار الصباح والمساء بإذن الله. صحة احتساس سيدنا خالد السم بعد قوله بسم الله، سندها ثابت صحيح، ومؤداها أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى الفرس قيل له يا خالد احضر السم لا تسقيكه الأعاجم، قال السم ائتوني به، فأتي له بالسم فقال بسم الله فشربه خالد فلم يضره، توكلا على الله. وأيضا سبحان الله كان لخالد صفات أيده الله بها ونفعه الله بها. هل دعاء الولد لأبيه الميت يدخله الجنة حتى لو كان مقصرا في الصلاة؟ الله على كل شيء قدير يا أبا ياسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفاري ولدك لك. نعم. أحبكم الله يا أحمد ابن عبد الغفار قطب، ما الرأي في الذين يحرضون على الفتن؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حكم ذبح البطش لستة أشهر في العقيقة، البطش ما يمكن له اسم في بلادكم، بينه باللغة العربية يحفظك الله. ما هذه الصورة التي تأتينا عبد الرحمن؟ الفيسبوك نفسه ها؟ جوجل. لماذا جوجل تؤذننا بمناظر لا نرغب فيها؟ تضرنا لجوجل. نرى جواب عند البدو وغير، بما ننصح هؤلاء القوم؟ ننصحهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ننصحهم بتوحيد الله. قل لهؤلاء الذين يطوفون بالسيد البدوي ويسألونه كشف الضر وإجابة المضطر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. قل لهؤلاء الطائفين بالسيد البدوي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل لهؤلاء الطائفين بالسيد البدوي، قل لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك بالله يحبط الأعمال. لا تجعلوا البدوي ندا لله، البدوي لا يستطيع أن يكشف عن نظر ولا يدرى هل هو في الجنة أو في النار، وإن كان في الجنة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وسيتبرأ ممن فعلوا ذلك. مسألة الكلام في الصلاة لصالحها، لا تفعل يا مصطفى ابن طه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني مثلا كلام في الصلاة لصالحها، يقول إذا الإمام أخطأ والناس قالت سبحان الله ما فهم، فيأتي ويقول هو إيه يا إمام أنت في ركعة ثالثة، لا يصلح مثل هذا. ما حكم شراء الأضحية إذا كان يحدث ثمنها بعد الذبح؟ لا يجوز. ما حكم تعمل في فندق فيه الخمر؟ إذا كنت تقرب أنت الخمر للزبائن فبئس ما صنعت، فإن النبي لعن الخمر وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر ذلك. صحيح شاكر أم مبتلى صابر؟ الأمر لله يا أحمد بن عواد، الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم التسبيح بالصفحة الإلكترونية العداد؟ لا بأس به. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحديث ثابت صحيح. الأخ الشيباني حفظه الله يقول البطش هو البقرة يكون عمرها 6 أشهر في بلادنا، لا يجوز التضحية بها، لا تجوز التضحية بالبطش، كانت سنة تضحية والعقيقة. وشكر الله لك يا شيخ محمد القاضي وحفظك الله. البطش لا يجزي التضحية به. نصيحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، حديث في سنده راون يقال له محمد بن حمير وأمره محتمل، فمن حسنه فله وجه، وخاصة لكونه في فضائل الأعمال، ولمن ضعفه وجه أيضا. وصلي مع ابني وصغير السن فأقوم بإصلاح بعض حركاته، هل يجوز؟ يعني إذا آل بك الأمر إلى أنك تنشغل كثيرا بإصلاح، إذا كان لا يفقه إلا قليلا، فإن في الصلاة لا شغلا وليس بمكلف، فلا تضيع صلاتك من أجل الانشغال بتحريك الطفل. أما إذا كان شيئا يسيرا فيعفى عنه. وجزاك الله خير مصطفى بن طه. هل صح محمد الغريب؟ بارك الله فيك، لا تنشغل كثيرا يا محمد الغريب بمثل هذه الانتخابات، فليست من شأننا، لكن فقط الذي قلناه، أولا لا ندخل حزبا ولا نشارك في حزب، ثانيا إذا قدر وكانت في بلدة من البلاد، كان في بلدة من البلاد مرشح مجرم ومرشح صالح، فإذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها من هذا الباب. أصلي وتصلي وهي جالسة بسبب ثقل وزنها، وحاولت أصلي وأنا واقف أتعب، حكم صلاتي وأنا جالسة؟ لا بأس بالصلاة وأنت جالسة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ففي حال عدم الاستطاعة صلي قاعدة. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على الإسلام، ذلكم الدين القيم، فربي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة في الصلاة فيها وجهان للعلماء. نعم قد جلس النبي جلسة الاستراحة في الصلاة كما رواه مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل جلس النبي جلسة الاستراحة في الصلاة لكونه كان قد بدا أصبح بدينا فيصعب عليه القيام مرة واحدة، أم لأنها سنة من سنن الصلاة؟ بكل قال بعض العلماء، لكن المقوي لوجهة من قال إنه فعلها لما بدا، أن مالك بن الحويرث الذي رواها أتى إلى النبي في آخر حياته. هرفيدة أول طبيبة في الإسلام، ما أعلم عن ذلك شأن إلا أقوال مجردة عن الأسانيد يا هيام. وليت اسم هيام لا يسمي به الناس كثيرا، هيام هيام، فأدخل في شرب الهيم، هيم الإبل العطاش المصابة بأمر. فعلى كل الوجوه اسمه هيام، نقول للإخوة والأخوات لا يسمون باسم هيام أفضل من الهيام. حبكم الله يا محمد، ماذا أفعل إن علمت وتأكدت أن زوجة صاحبي تعرف شخصا غيره؟ انصح نصيحة عامة، قل اضبط بيتك. هل شرط السن في العقيقة كما في الأضحية؟ لخنزي لا أعلم في ذلك تفصيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائلون بالأقيسة قالوا تقاس على الأضحية، والذين انفكوا عن الأقيسة قالوا ليس هناك نص ملزم. ما معنى حديث المرسل؟ حديث المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الصحابي. ما الأفضل في قراءة القرآن الحذر بأجزاء أكثر أم التحقق بأجزاء التحقيق بأجزاء أقل؟ أقول إن الله قال في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالتدبر أولى وأفضل. لكن إذا كانت مسألة للمراجعة ويصعب عليك التدبر أثناء المراجعة، فمن الممكن أن تقرأ حضرا كما قلت. لماذا سموا أصحاب الرقيم؟ لوجود لوحة مرقوم عليها أسماؤهم وأسماء أقوامهم، فهذا الذي قيل بسببه أصحاب الرقيم. والله أعلم ترك عندي سلسلة ذهب وجارة ولم أعرفه من 5 أوام، ماذا أفعل؟ أنا صاحب المحل، استمتع بها يا صاحبي واحصر وزنها، وإذا جاءك بعد مدة أعطه إياها. وجزاك الله خير الفردوس يا صالح، أعاد الله على ترك معصية ثم فعلتها، عليك كفارة يمين، فكفارة العهد كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين، ولكن هي مرة واحدة، إلا إذا كررت العهد بعدها فتكفر آخر، تكفر كفارة أخرى. توضيح لمن يتهيأ له قرب علامات الساعة بسبب كورونا وظهور اللون الأزرق في كل شيء يتهيأ له ذلك، أظن أن هذا من عمل الشيطان يا أذن بالله، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليثق في الله، فلكل أجل كتاب، وقد قال ربي فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون. هل يجوز أن يذبح الأضاحي مشرك؟ لا يجوز، لأن الله قال إلا ما زكيتم، وهذا لأهل الإسلام، وقد قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلعلتين، عدم التسمية، وإن سمها أيضا فإن الله قال إلا ما زكيتم، على هذا أطبق العلماء. هل الخضر نبي أم رجل صالح؟ ورد فيه قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علم. هل الرحمة النبوة أم لا؟ قولان. وكذلك قوله وما فعلته عن أمري، هل تفيد أنه نبي؟ فأقول ليس كل من يوحى إليه بشيء هكذا يعد نبيا، فقد قال تعالى في شأن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ولم تكن نبيا. وأيضا فإن النبي عليه السلام قال في حديثه فوجد خضرا، وقال تعالى لموسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، قال تعالى بل عبدنا خضر أعلم منك. وجزاك الله خيرا يا جيهان. حكم تحديد نسبة من أصل المبلغ وآخر أخ العام، لا بأس بذلك يا أختي، بأن تعطينا مبلغا من المال من المسمر شهريا وفي آخر السنة يصفي لك، أخذتي عليك دفعتي. حكم بيع جلد الأضحية أو رأسها ودفع ثمنها للفقراء يا نور الحياة، خلصي من الجلود، فإن النبي أمر بالتصدق بجلالها، أمر بالتصدق بجلالها، فتصدقي بها بارك الله فيك. هل هناك عفوا، هل يجوز أخذ السيل المنوي من رجل محبوس لحقن زوجته به؟ لا يجوز مثل هذا، هذا مدعاة إلى الفساد، مدعاة إلى الفساد، وممكن أي امرأة تحمل وتدعي هذا، تحمل من السفاح. حكم إنشاد الضالة في المسجد باستخدام مكبرات الصوت الخارجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. معنى حديث من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني عندك جمل تركبه سمى ظهر، فرس تركبه سمى ظهر، بغلة تركبه سمى ظهر، حمار تركبه سمى ظهر، فليعد به على من لا ظهر له. لكن من العاملون بهذا الآن؟ هل رأيتم أو سمعتم في بلادكم إلا أندر من النادر واحد عنده 5 سيارات، جاء لواحد مسكين وقال خذ هذه السيارة كفها، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني شيء زائد عن الحاجة. هل تجزئ 3 أرباع بقرة تجزئ 3 أرباع بقرة عن 5 أشخاص؟ 3 أرباع بقرة لا تجزئ 3 أرباع بقرة أقل من 5 أشباع، وأقل شيء يجزي عن 5 أشخاص 5 أسباع. هل عدم ختام الصلاة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. الكتاب إحياء علوم الدين كما قال القائل صاحبه حاطب ليل، ومعنى حاطب ليل أنه يجمع مع الحطب حيات وعقارب ولا يشعر، فكتاب إحياء علوم الدين فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الصواب وفيه الخطأ بكثرة. هل الأضحية فرض على القادر؟ ليست بفرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحى قال هذا عمن لم يضحي من أمته، فضحى النبي عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته. أيضا في هذا الصدد ونوي على أن حديث من وجد ساعة فلم يضاحي فليقربن مصلانا حديث ضعيف. ما التعريض في الكلام؟ أن تهم المتحدث، أن توصل للمستمع منك المعنى لكن بأسلوب آخر ليس فيه كذب، أو تعرض تدفع عن نفسك شرا بسبب أسلوب، أو تصل إلى لو عدت صور، فمثلا التعريض للمطلقة للمتوفى عنها زوجها، لا يجوز لك بلا ريب أن تتقدم لخطبة امرأة في العدة عدتها من الوفاة، لكن يجوز لك أن تعرض كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فمثلا امرأة مات زوجها وهي حزينة، ولكنها أنت تريد أن تعرض لها بالزواج لكن لا تستطيع، تريد أن تخطبها لكن لا تستطيع، فتقول مثلا على سبيل المثال: وددت أن الله يسر لامرأة سمراء طويلة أكفل أيتامها، وهي فيها هذه المواصفات لكنك لم تسمي، هي تقول: قد علمت لعل الله ييسر لك. فكلاكما عرض، كلاكما عرض هذا النوع من أنواع التعريض. تقول مسافر مثلا إلى القاهرة وستمر بمدينة بنها، ولا تريد أن تخبر الذي أمامك أنك ذاهب القاهرة، فيسألك إلى أين تذهب، قل لهم أمر على بنها مرور سريع، فهذا تعريض أيضا. ما حكم تنقيط البول بعد الوضوء؟ هذا مفسد للوضوء. الكلام بعد الصلاة أن ركعة ناقصة، لا بأس بمثل هذا بعد التسليم، لأن ذو اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: ما قصرت ولا نسيت، قال: بل حدث شيء من ذلك يا رسول الله. قال الرسول لأصحابه: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأتى بالناقص من الصلاة وسجد للسهو، ولم تبطل الصلاة بسبب الكلام، لكن كان بعد أن سلم. حديث: أخرج يا عدو الله، أخرج أنا رسول الله، سند يحسن ولكن تراجع فيه العلل. حكم قول الصلاة أي عفوا الأخ المتكلم عفوا السؤال طويل، رجع لي صاحب السؤال الطويل الذي يقول بالاشتراك في بدنه أنه لم يفعله الرسول، صح لم يفعله الرسول، ولم نقل أن الرسول فعله، لكن كلم عليه الحقيقة ولا مش فاهم، السؤال كان طويل. لكن عموما القائلون قالوا بالقياس، والقياس معمول به عند عدد، وأيضا فعل الصاحب ورد أن أنس ضحى عن بنيه بجزور، وفقك الله. صليت مرة صليت مرة العصر في وقت وجمعت معه المغرب لسبب السفر. لا يجوز أن تجمع المغرب مع العصر في وقت العصر، صلاتك باطلة. أعد الصلاة، أعد صلاة المغرب يا أنور. هل يرد المهر بعد فسخ الخطوبة؟ طبعا مهر، ليس المخطوبة ليس لها مهر، لكن إن كانت تكلفت لك تكلفا زائدا وغرمت غرامات تخصم منه قدر الغرامات التي غرمتها إذا كنت أنت التارك. حزن كبير يخيم على كثير من الأسر المصرية بسبب عدم رضاهم عن مجموعة أبنائهم في السنوات العامة، ما الرأي في ذلك ونصيحة للآباء والأمهات؟ أقول بالتوفيق لهذا المجلس إن شاء الله خاص إبراهيم، في الكلمة موسعة بإذن الله تعالى، نسأل الله العون. سوء خلق وقلة أدب يا من تتكلم، يا من تسأل عن الكلمة التي فيها الشين والخاء والياء والراء، عن عمد نصيحة في بلادنا، سوء خلق أما في النوم فليس بمؤاخذ على ما يظهر منه أثناء نومه. نصيحة في ساعات النوم: هل أقيل أم أنام قبل الفجر؟ أقيل أم أنام؟ كيف أقيل أم أنام قبل الفجر؟ قيلولة وقت القيلولة، وضح سؤالك. أحاديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل حديث ضعيف الإسناد. صحة الصحابي الذي سأل رسول الله قائلا: أجعل لك ربع صلاتي صلاة؟ قال: لن تكفي همك إلى آخره، حديث في سنده ضعيف. اسمه عبد الله ابن محمد ابن عقيل. هل تصح الصلاة في حالة كتمان خروج الريح ما لم يصل الكتمان إلى درجة مؤذية تفسد عليك تدبر الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأقبسان. لكن ليس المراد الإبطال، لأن النبي أقيم الصلاة في يدي كتف شاة فتركها، كان يأكل منها فتركها ودخل في الصلاة. لكن كانت المدافعة قوية وتشغلك عن صلاة خروج من الصلاة، هل يجوز إعطاء مال لرجل مقيم بالسعودية من أجل عمل عمرة لأم الميتة؟ يجوز ولا مانع يا محمد الشريف. حديث ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، هي الضحى؟ لك أن تسميها الضحى. حكم تغيير مكان الصلاة أو الكلام. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث اختلف في ألفاظ بعض الاختلافات، إذا صلى الشخص ما أراد أن يتنفل فليتحول أو يتكلم، وقد ورد مقيدا بالإمام يوم الجمعة ورد مطلقا، وهذا كله لو ثبت بلا إشكالات فهو محمول عند الجمهور على الاستحباب لا على الإيجاب. هل أكتفي بالنوم قبل الفجر فقط أم قيل؟ عاد السؤال يعادل بطريقة واضحة. العمل في مجال كتابة المقالات عن التسويق الإلكتروني والترويجي السؤال طويل لكن أخشى منه أن يلبس على الناس يأخذ فتوى. التسويق الإلكتروني الشبكي في الجملة نقول إنه من سبل النصب والاحتيال على الناس. التفصيل ارسل التفصيل فقرة فقرة نستطيع أن نعالجك. هل صحيح أن السامري رأى جبريل؟ الوارد في كتاب الله أن السامري لما سأله موسى ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فريق من المفسرين إن قوله بصرت بما لم يبصر به أنه رأى جبريل على فرسه. هل الصلاة التي نصليها اليوم بترك فرائض مضطرين إليها يا أحمد بن سالم كما لا أخفى عليك؟ حديث جزى الله حكم حديث جزى الله عنا الرسول خير الجزاء. كيف حديث الرسول لا يقول جزى الله الرسول عنا خير الجزاء؟ ليس هو كلام الرسول. حكم من تألم في الصلاة فقال يعني إذا خرجت عفويا الصلاة تصح، لكن إذا كان يتعمد كلام ليس من الصلاة فيها الصلاة تبطل، ينظر إلى مخرج الكلام. كثيرا ما يصرف العلماء أمر النبي من الوجوب الاستحباب، فما القواعد في ذلك إجمالا؟ لن نستطيع أن نستقصي القواعد إجمالا، قد يصرف عن الوجوب لوجود نص آخر يصرف عن الوجوب للاستحباب. قد يصرفه بعض العلماء لكونه في فضائل الأعمال، فمثلا إذا سمعت مديك فاسأل الله من فضل فإنها رأت ملكا، هل يجب إذا سمعت صياح الديك أن أقول اللهم إني أسألك من فضلك أم لا؟ فالعلماء يقولون لكونه في الفضائل فيكون صارفا أو في الآداب، فهناك عدة أمور تصرف النص الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، قد يكون هناك نص عام من كتاب الله سبحانه. صحة حديث باسمك ربي وضعته جنبي ليس بالميم حديث صحيح. هل يجوز صدق المرأة توفيت مع العلم أنها لم تنجب؟ لا مانع، مش مشكلة. يعني واحد غريب يتصدق عن امرأة ماتت ولم تنجب. الخطيب يوم الجمعة يقول قال النبي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الخبر ثبت؟ لم يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما هو أحسن نوم قبل الفجر أو أقيل بعد الظهر؟ أحسن نوم قبل الفجر أم أقيل بعد الظهر؟ كل جائز. نوم الليل قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا، ولكن أيضا قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. انتبه استغفر، خذ قسطا من الاستغفار والعمل الصالح في الثلث الأخير من الليل. هل لمن يمشي حال محمد بن عبد الله بن عقيل وجه؟ هو تصرف مع نفسه، من أراه ضعيفا وإن شئت قرأت حتى ترجمته في أقرب الكتب تهذيب التهذيب. حكم عدم قراءة الفاتحة إذا كان مأموما، لا بأس أن لا يقرأ الفاتحة، فقد قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجزاك الله خير يا عبد الحليم. محمد فايز الزيدان ماذا يقول؟ لو صديق لي أثق به ونصحني أخطب فتاة وأثنى على أهلها خيرا هل أخطبها مع العلم أني غير جاهز للزواج؟ قدم مسألتك لكن لا تعطل البنت ولا تخدعها ولا تغشها، قل لا سأخطب وأمكث سنة مثلا إذا أردت ذلك، إذا كانت البنت صالحة. معنى قول الرجل للرسول وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، لا يثبت بهذا، لكن الثابت أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هل في حالة فض الخطبة الشبكة من حق العريس أم العروسة؟ مع العلم أن دي رغبة العريس والعروسة مستمسكة به يأخذ الشبكة، لكن إذا كنت غرنت له يا عروسة شيئا من المال اخصميها من الشبكة. عملت حفل خطوبة مثلا تكلفت فيه لك أن تخصميها من الشبكة. حديث هل هذا حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت، هو منكر باطل. والله قال في شأن الملكين يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يجوز سكن مع أخي يشرب الخمر من أجل جبر الخاطر، بئس ما صنعت أنت وأخوك، لا تجلس معه وسكير يشرب الخمر أثناء شربه للخمر. أما إذا جلست معه في وقت عقله ورشده لنصحه لا بأس. حكم تقبيل قدم الوالدين بعد إغضابهما لإظهار خفض الجناح لهم، الجناح ليس تقبيل القدمين، خفض الجناح، لكن عموما أخشى فقط أن يتضمن هذا سجودا، أن يتضمن هذا سجودا، فابتعد عن ذلك، لأن الصحابة ما ورد عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم هناك أفاضل يقبلون رجل أمهم دائما، كلما دخل البيت يقبلون رجل أمهم، ما أعلم لذلك مستند ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو دليل البر في كل الأحوال والأوقات. إذا قال أحد ما شاء الله على شيء غير جميل مثل مجموعة الثانوية، قد يكون غير جميل عندك لكنه جميل عنده. هل صح كانت الجارية لا تضع غطاء على رؤوسها؟ لا، ليس الغطاء إنما كان كشف الوجه. البيتكوين عملة باطلة لا أصل لها ولا اعتماد لها في البنوك المركزية، بعد أن سألنا المختصين في البنوك المركزية فقالوا لا أصل لها، فعليه لا يجوز التعامل بها وستكون من طرق النصب والاحتيال لابتزاز أموال الناس. إذا أردت تذكر شيء أذكر امتثالا واذكر ربك إذا نسيت أم أصلي على النبي؟ لا هذا ولا ذاك، إنما قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت إنما متنزل على من نسي أن يقول إن شاء الله، قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن أقول إن شاء الله وذكرت بعد سنة أقولها. وحديث إذا نسيت شيئا فصل على النبي حديث تالف الإسناد، لكن قل يا رب ذكرني ممكن كدعاء. ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته وأبنائه دبروا أموركم في النفقة ويبخل عليهم مع أنهم يسرقون منه ويسامح قدر نفقتهم؟ قالت أم هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. عمرها 15 سنة وتعبانة أوي ومدمرة نفسيا، لأن عندي وسواس في العقيدة ودي بس عاد بتجيل أفكار وحشة. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. انتبه لنفسك، الشيطان يريد أن يضلك عن سواء السبيل. الشيطان يسعى لكي يموت الشخص على الكفر والعياذ بالله. حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ضعيف جدا وله طرق موضوعة مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل قيام الليل صلاة فقط؟ هذا المسمى قيام الليل. بارك الله فيك يا شيخ خلف وسلمك الله. لو صديق لي أثق خلاص انتهينا من هذا السؤال، ترك حاج طواف الوداع لمرضه الشديد ولا يستطيع المكث في مكة، عليه دم يا إبراهيم ابن كامل. حكم الشهادات ذات الأرباح، البنوك شأنها واحد، ما يقل من الحسد قبل وقوع النفس. عوذ نفسك بالمعوذتين المعقول الله أحد، ارق نفسك رقية قوية تحصن كأنك تسقط حصنا حصينا، وقل دائما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل لا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا نهى. المرأة قالت لزوج تحرم علي كظهر أم كظهر أبي. لا يقع بهذا شيء، إلا أن هناك اتجاه لبعض العلماء أن هذه المرأة لأنه من حقها أن تختلع، فإذا لم تختلع تكفر كفارة يمين، لأن هذا وجه الاختيار. إلا أن من العلماء من قال كما سمعتم إن الظهار يكون من الرجل لامرأته لقوله تعالى الذين ظهرون منكم من نسائهم، لكن القائلون بالجهة الآخر لا يقولون بأنها تكفر كفارة ظهار، تكفر كفارة يمين، والله أعلم. حديث صفاء الخدين اللي يؤخذ منه جواز كشف الوجه، حديث صفاء الخدين لا أراه محلا، لا أراه قويا في الاستدلال الآتي ذكره. أولا صفاء الخدين، ما معنى صفاء الخدين؟ صفاء الخدين في وجهها تغير وسواد، وهذا ينم عن أنها من الإماء. وأيضا ضم إلى ذلك قوله في الطريق الآخر لهذا الحديث فقامت امرأة من صفة النساء، وفي رواية ثالثة ليست من علية النساء، فهذا وذاك يدلان على أنها من الإماء، والإماء لهن أن يكشفن الوجه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج، لما دخل على صفية بنت حيي فقال الصحابة ما ندري هل هي من ملكة يمينه، هذا بعد غزوة بني قريظة، هل هي من مملكة يمينه أم هي من أمهات المؤمنين؟ فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، ولم يحجبها فهي من مملكة يمينه. وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الجمهور ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر، لأن الإماء هن اللاتي كن يكشفن الوجه. قد رأى عمر امرأة من الإماء تجلببت وغطت وجهها فقال يا لكع تتشبهين بالحرائر. فإذا كان ذلك كذلك فإن حديث صفاء الخدين الغالب ومن سياقة السياقات ومن الطرق أنها من الإماء، والإماء يجوز لهن كشف الوجه، فضلا عن ذلك أنه لا يدرى هل هو قبل آية الحجاب أم بعد آية الحجاب. معنى قول أيوب عليه السلام إلا أني أجد رجلين يتشاجران فأكفر عنهم، يجد الرجلين يختصمان في مال فيخشى أن واحد منهم يتسرع ويحلف بالله كذبا أن المال له ويرد عليه الآخر بيمين، فتفاديا لهذا يدفع المال من معه لتفادي هذا، والله أعلم. وحديث 3 أشهر في العام الهجري لإخراج زكاة المال على كل المال بغض النظر هل حال عليه الحول أم لا، هل في ذلك شيء؟ حديث 3 شهور في العام الهجري لإخراج زكاة المال على كل المال بغض النظر الحال عليه الحول أم لا، المهم لا يكون حال عليه الحول وتجاوز الحول قبل لا بأس. خالتي ماتت ولم تتزوج نهائيا ولا أخوات بنات وذكور أشقاء وأخ وأخت من الأب، الأخ والأخت من الأب لا يأخذون شيئا، محجوبون بالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. هل إطعام الطعام للجيران اللي درء الحسد في شيء من الدين من من من أسباب دفع الحسد كما يقول علماؤنا إكرام الحاسد، إكرام الحاسد. واستدل بعضهم بذلك في أن أفضل الصدقة إطعام الكاشح ذي الرحم الكاشح، إطعام ذي الرحم الكاشح يعني واحد قريب لك وحاقد دائما. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم وردت رواية ينبغي التنبيه عليها مصطفى بن طه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويل الذي فيه أن الله يأتي المؤمنين يوم القيامة في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. ده جزء من حديث طويل. ورأت روايتان، رواية فيها فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد نفاقا كما يسجد فيقر الطبق ظهرا واحد لوجه خير طبقا لا يستطيع أن يسجد، يوم يدعون إلى السجود لا يستطيعون. فهذه لفظة فيكشف ربنا عن ساقه في البخاري، ولفظة أخرى فيها فيكشف عن ساق، فيكشف عن ساق في نفس الحديث. بعض الرواة رواه بلفظ فيكشف ربنا عن ساقه، وبعضهم رواه بلفظ فيكشف عن ساق. الأكثرون على لفظة فيكشف عن ساق كالآية. ومن ثم فالرواية الثانية وهم. وبعد إذا قلنا ما معنى فيكشف عن ساق، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيكشف عن أمر عظيم، قال آخرون كما يقال كشفت الحرب عن ساقيها. فالذي يعنيني من الناحية الحديثية الآن أن لفظة فيكشف ربنا عن ساقه هي معلولة، والرواية الأصح فيكشف عن ساق، هكذا رواه الأكثرون والله أعلم. معتز بن صادق يسأل طواف الوداع، طاف الوداع والتبس عليه أسعى أم لم يسعى، يعني ليس في الوداع سعي، لكن إذا كنت تسأل هل سعى سعي الحج أم لا، يسعى سعي الحج مش مشكلة، لكن وضح سؤالك أفضل. حديث إن الأمم يوم القيامة 120 صف، 80 منهم أمة محمد، 40 من باقي الأمم لا يصح. حكم أن يذبح الذبيحة واقفة لا بأس بذلك، وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الإبل والبن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، أي مضمومة الساق إلى الفخذ ومربوطة هكذا، وتنحر عند اللبات، فإذا وجب جنوبها نامت بظهورها على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الأكل بالشمال لا يجوز يا إبراهيم ابن كامل، لأن النبي عليه السلام قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا أكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، في أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. نعم قد قال بعضهم إنها مصروفة للاستحباب، لكن لا دليل على ذلك والله أعلم. الواجب أيقظ أهلي لصلاة الفجر، نعم أيقظهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. التصوير التي العرسي، إذا كنت تصور تصوير فوتوغرافي لا يجوز لون المصورون، معنى الطلع النضيد، طلع يركب بعضه بعضا، وقع منه ثلاث تطليقات متفرقات ولكن في شدة الغضب. إذا كان الغضب وصل بك إلى درجة أفقدتك عقلك أو أفقدتك التحكم في نفسك تماما لا يقع طلاقك، أما إذا كنت غضبان غضب شديد لكن تملك في أمر نفسك فالطلاق واقع ولا تحل لك المرأة. شراب الشعير المنتشر في الأسواق بالنكهات، إذا كان لا يسكر فهو حلال، يسكر حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، فسأل أو مسكر يصنع من العسل، سئل أو سأل عفوا أو مسكر هو، فأجابوه قال كل شراب أسكر فهو حرام. حكم لعب الكرة ليلا في الشارع، إذا كنت ستزعج الناس فتأثم، تأثم إذا أزعجت الناس وإذا أزعجت المصلين في بيوتهم تأثم. وكذلك فأنت مقصر في حق نفسك إذا تركت الاستغفار في الليل، وتركت إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وضيعت صحتك وضيعت عمرك في لعب الكرة ليلا، لن تستطيع أن تقوم الليل وستهلك بلعب الكرة. طبعا الصياح والعويل المصاحب لمن يلعبون الكرة، وكأن الدنيا خربت إذا فلتت رجل واحد ولم تحرز هدفا، سباب وشتم وسوء خلق. هل يجوز ربط أرجل الكبش عند الذبح؟ يجوز. قضينا الحج وخرجنا من مكة تريدنا أن نطوف طواف الوداع، نعم يتوجب عليك فدية، لأن ابن عباس يقول وتبعه على ذلك الجمهور من ترك واجبا فلينسك نسيكا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لينفر أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. فأنت آثم إذا لم تطوف. هذا الإثم يزال بماذا؟ كما قال ابن عباس يزال بذبيحة. هل جنة تحرم على المتبنى إذا لم تغير اسمها من اسم متبنية في الأوراق الرسمية، علما بأن الأب والأم المتبنيين ميتين وليس عندهما أي أولاد ولا أي ميراث ولا تركة ولا أموال، ما فيش سوى الاسم فقط ومعاش حكومة بتاع الأب؟ يعني هل هي متأكدة أنهم نسبوها وليست ببنت لهم أم ماذا؟ تلك قضية تنظر عن قرب. طيب شيخ، أنا إيدي اليمين لا أحركها وأكل بالشمال، إذا كنت مشلولا أو مشلولة لا إثم عليك. الله يعافيك الله يعافيك. هل يجوز إجبار الزوجة على ارتداء النقاب؟ يجوز طبعا، أنت مسؤول عن رعيتك. ما حكم الجواري في هذا الزمان؟ ما في جواري الآن يا صاحبي. حكم من تصح من نصح واحد من نصح واحد بالصلاة، يعني الآن ما فيش جواري يباعنا واشترينا، فلكن كحكمهم إذا وجدوا فحلال، إذا وجدوا بالضوابط الشرعية، لكن ما في جواري. ما حكم من نصح واحد بالصلاة أكثر من مرة ورفض، فماذا يفعل؟ يواصل النصح والتذكير مرة بعد مرة، وينوع مرة بالزجر مرة بالهزي مرة باللين. استعين بالله وادعو له بالهداية. ما صحة الحديث من نام على التسبيح أوتي عزما لا أعرف له سندا. حكم القامة يتبقى من الطعام في القمامة، إذا كان طعاما جيدا تصدقي به، وإلا فهو أخشى عليك من الإثم. حكما تصل الشعر للتزين للزوج بالبيت وتلبس الحجاب، يعني باروكة لا، لا تلبس الباروكة. الله يعافيك ويعافي والديك. حكم عفوا، أسئلة مكررة. حكم إعطاء رشوة للتقليل أو تجنب حرام مجبر عليه. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق، وعلى ذلك فقس. بارك الله فيك أحمد. لا. عموما إذا لم يكن سعى أو كان شاكا أنه سعى عليه أن يسعى. صحة قراءة قوله لو 11 مرات سندها ضعيف. وطلقه بعد سنتين من طلاقه مكتوب كتابي من واحد تاني، حصلت مشكلة مع أمه فقال هي طالق. بعد يومين قال أنا في لحظة غضب طلقتك بس رديتك. لا، إذا كنت معقود عليك وقال أنت طالق لا يصلح له رد إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. طاف للإفاضة ونسي سعى أم لا، هل سعى سعي، هل هو قارن أو متمتع أو مفرد. عموما إذا كان قارنا أو مفردا وسعى مرة في مع طواف القدوم لا شيء عليه، لكن إذا كان قارنا عليه سعيا، إذا كان متمتعا عليه سعيا. فإذا شك يريد السعي لزاما كذا. نحن في بلد لا نأكل لحم الإبل، ذبحنا جمل، وقال بعض الناس لا يجوز أكل رقبتها، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. أحمد الرفاعي محل يبيع ويأخذ نسبة، هل هذا حرام؟ ونشتري بالتقسيط منه، ليس بحرام. هل يجوز شراء البيوت من البنوك؟ ابتعد عن ذلك، في ربا. إذا طارت المرأة بعد العصر هل تجب عليها صلاة الظهر؟ بسم الله. لا يجب عليها صلاة الظهر، لم يرد ذلك. هو وصل أيضا يا مرمية، وصل النبي لعن الوصلة والمستوصلة. ما السؤال يا عبد المحسن؟ لا أعلم لماذا. ما السؤال؟ الله يستر عليك. ربا النسيئة هو الربا المعهود، تعطي شخصا 1000 جنيه لمدة سنة يرد لك 1010 أو 1100 أو أكثر. نعم. لو زوج يريد إنجاب طفل على الرغم من عنده أطفال وما فيش وقت يجلس معهم ويعطيهم الوقت لرعايتهم، في ذلك ظلم الأطفال؟ ده يا عماد أنجب يا عماد وفرغ للأولاد وقتا أيضا. هل يجوز أعطي النصارى من الأضحية؟ نعم يجوز. هل ممكن تخصيص مجلس ولو مرة بالشهر لتفسير الرؤى؟ إن شاء الله يكون بإذنك يا رب. هل دخول الجن جسم الإنسان؟ ماشي. على كل قد قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وحسن بعض العلماء حديث أخرج عدو الله من عبد الله، واستدل بعضهم أيضا وهو استدلال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه فيما أذكر بحديث إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم بهذا القدر. أجتزي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبمقولات الصالحين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.